كان الرديف قد سماني باسم عبد الله، والعلماء اليوم منهم من ينكر الاسماء سوى الوارده في القران من اسماء الله تعالى. فهل علي ان اغير اسمي الى عبد القدوس او غير الاسلام وقيل لا اله الا الله؟ هذا من الصحيحين عن المعاون النبي عليه الصلاه والسلام قال انما انا قائد والله غير المسلمين. فالمسلمين لا اله الا الله.